إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كنا في درس سابق قد بدأنا في الكلام على سورة العصر، وتكلمنا على الآيتين الأوليين اللتين فيهما بيان الفئة الخاسرة، وهم من لم يلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. الحمد لله. ثم بدأنا في بيان ما دلت عليه السورة من طريق النجاة وطريق الفوز والفلاح، وهم من توافرت فيهم أربع صفات: أولا الإيمان المبني على العلم، وثانيا العمل الصالح، وثالثا الدعوة إلى ذلك العمل، ورابعا الصبر على الأذى في سبيل ذلك الأمر. ووصلنا إلى الكلام على العمل المبني على الإخلاص والمتابعة، وإذا أطلق العمل الصالح فإنه يقصد به ما كان خالصا صوابا، خالصا لوجه الله، وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا توقفنا على معنى هذين الشرطين أو الأصلين الذي تنبني عليهما العبادة، فأولهما إخلاص العمل لله وحده، أن يعمل العمل مبتغيا به وجه الله، لا يريد رياء ولا سمعة ولا رئاسة ولا منصبا ولا مالا ولا جاها، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، فاعبد الله مخلصا له الدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، ألا لله الدين الخالص. والآيات كثيرة في هذا الباب، وأما الأحاديث فهي كذلك من الكثرة بحيث لا يمكن حصرها في مثل هذا المقام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وقال عليه الصلاة والسلام لما سأله أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ويقول الله عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من خلاق. ويقول تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون. وقال تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والآيات كثيرة في مسألة الإخلاص وأهميته. ولما كان الإخلاص أمرا قلبيا خفيا لا يطلع عليه إلا من يعلم السر وأخفى، فإن المرء هو الذي يعرف نفسه فيما إذا كان مخلصا أم ليس كذلك، تتجلى حقيقة الإخلاص في أن لا يفتقدك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك، بمعنى المحافظة على أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه في السر والعلن والمنشط والمكره والعسر واليسر وبحضرة الناس وبدون ذلك. بل إن المخلص في عمله إذا خلا بنفسه مع ربه تتضاعف أعماله تزيد عبادته ويكثر من التطوعات. هذه من أعظم علامات الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن يتطوع وأن يكثر من التطوعات والأعمال التي لا يطلع عليها إلا الله عز وجل، كالصوم والصدقة الخفية وصلاة الليل وتلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار وما إلى ذلك من العبادات التي هي دليل الإخلاص ولا شك. والإخلاص يناقضه الإشراك بالله وينقصه الرياء والسمعة وإرادة الإنسان بعمله الدنيا. هناك أمور تنقضه وتبطله بالكلية وكأنه لم يكن، وهو الشرك الأكبر من التعلق بغير الله عز وجل، كدعاء الأموات في قبورهم من دون الله تبارك وتعالى والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم وطلب المدد والغوث منهم بدعوى أنهم أغواث أو أقطاب أو أولياء، والأولياء لا يملكون من دون الله تبارك وتعالى شيئا. فعلامة الإخلاص أن يتعلق المسلم دائما بالله جل وعلا، أن يعلق خوفه ورجاءه ومحبته بالله تبارك وتعالى، لا يتعلق بمخلوق مهما كانت عظمته أو منزلته أو منصبه أو جاهه أو قدره أو حتى عبادته، لا يتعلق به من دون الله، بل يتعلق بالله وحده، يخلص إليه عمله، يرجوه قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الكروبات، ولا يتعلق بأحد سوى الله سبحانه وتعالى. فانتبه للإخلاص يا عبد الله، فإنه كما قلت عمل قلبي لا يطلع عليه إلا من يعلم دقائق الأمور وجلائلها وظواهرها وبواطنها وجهرها وسرها، من لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. هو الله تبارك وتعالى الذي يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء. لذلك يا عبد الله فإن الإخلاص هو الركن الركين لصحة العمل وقبوله عند الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نخلص أعمالنا لله وأن نبتغي بما نقدم وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. وعواقب الإخلاص عظيمة وثمراته بعضها قد تكون عاجلة فضلا عن الآجلة، فإن الأعمال الصالحة التي أخلص فيها العبد لربه قد ينال بعض ثمارها عاجلا فضلا عن الآجل، كما حدث لأصحاب الصخرة الذين أخلصوا عملهم لله سبحانه وتعالى ففرج الله عنهم بلجوئهم إليه وذكرهم بعض الأعمال التي أخلصوا فيها لله رب العالمين. فقد روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انطلق ثلاثة نفر فآواهم المبيت إلى غار. الغار هو الكهف. فانحدرت صخرة فسدت عليهم باب الغار. فماذا يفعلون؟ لا حول لهم ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. ماذا يذكرون؟ ينادون أحد من البشر؟ لا يسمعونهم، ولو سمعوا ما استجابوا. يتوسلون بأحد من الخلق؟ لا. يستغيثون بالأقطاب والأوتاد والأبدال والأولياء؟ لا. يطلبون المدد من زيد وعمر من الميتين المقبورين؟ لا. وإنما تذكروا من يقول لعباده: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تذكر من سمع نداء يونس عليه السلام في تلك الظلمات في البحر في بطن الحوت عندما قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تذكر من سمع نداء أيوب عليه السلام: ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. تذكروا من سمع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، وقبل ذلك إبراهيم عليه السلام، فلجأوا إلى الله تبارك وتعالى. فقام أحدهم فقال: اللهم ربي إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أحدا من الناس من الأولاد نحو ذلك. والغبوق هو شرب اللبن في الليل، والصبوح شرب اللبن في النهار. فقال فنأى بتتبع الكلى ذات ليلة فتأخرت عليهما فلم أرح عليهما حتى ناما، فوقفت على رأسيهما والقدح على راحتي أو على يدي، فوقفت حتى الصباح حتى أفاق وشربا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك. والصبية يتضاغون تحتي، أولاده يبكون تحته يريدون الأكل، ومع ذلك وقف بالإناء ينتظر حتى يستيقظ والده. ليس كشأن بعضنا الآن يقدم زوجته على والديه، وربما آذى والديه من أجل زوجته والعياذ بالله. عندما غلبتهم النساء وصرنا يصرفنهم ويسوقنهم أمامهم كما تساق الأغنام والأبقار. في العصر الذي يسمى بعصر العلم والتقدم وعصر التطور الذي كثر فيه أدعياء حقوق المرأة، كثر فيه الذين يتباكون على حقوق المرأة، حقوقها التي لم يكفلها شيء، لم يكفلها دين كما كفلها الإسلام، وهم يعنون بحقوقها إهدار حقوقها وخروجها من سترها وتبرجها وجعلها سلعة رخيصة مبتذلة. هذا الذي يدعون إليه والله. فوقفت حتى أفاق عند الصباح وشرب. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. ثم قام الآخر وقال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأكثر ما يحب الرجال النساء، فراودتها عن نفسها فامتنعت، ثم إنها أصابتها فاقة فجاءتني تطلب العون والمساعدة، فقلت: حتى تخلي بيني وبين نفسك، ففعلت وأعطيتها 120 دينارا. يقول الرجل: فلما جلست منها مجلس الرجل من امرأته قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض هذا الخاتم إلا بحقه. فقمت وتركت لها الدراهم. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. هنا يتجلى الإخلاص، وهنا يتجلى الخوف من الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكر هذا الرجل أن له ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. استعصم كما استعصم يوسف عليه السلام، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هنا يكون الخوف من الله، وهنا تتجلى قوة الإيمان. من الرقيب؟ الله وحده. علم أن لما تذكرته وهي أيضا كل منهما تذكر مراقبة الله سبحانه وتعالى الذي عبدوه كأنه يراهم، فإن لم يكونوا يرونه فهم على يقين صادق بأن الله تبارك وتعالى يراهم ومطلع على حركاتهم وسكناتهم، ولذلك خافوه ورجوه ولجأوا إليه. فانفرجت الصخرة ولكنها لم تتسع لخروجهم. ثم قام الثالث فقال: اللهم يا رب إنه كان لي أجراء، يعني عمالا، فجاءوني فثمرت له ماله، فذهبوا جميعا، كل منهم أخذ أجرته إلا واحد لم يعد ليأخذ أجرته، فثمرت له ماله، ثمرت له ماله حتى صار له واد من الرقيق ومن الإبل ومن الغنم ومن الذهب والفضة. فجاءني ذات يوم قال: يا عبد الله أعطني حقي. فاستاقه ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. إذن انفرجت الصخرة، هذه نتائج الإخلاص والعمل الصالح الذي أخلص فيه العبد لربه، والذي تذكر فيه لطف ربه وعفوه، لم يتذكر الموتى المقبورين فيسألهم شيئا، وإنما تذكر ربه وحده دون سواه. إذن نخلص من هذا إلى أن الإخلاص عمل قلبي يجب على المسلم أن يعنى به بقراءة الرقائق وتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى والخوف منه وخشيته تبارك وتعالى. ونؤجل مسألة الركن الثاني وهي المتابعة إلى درس قادم إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ حفظك الله، يقول السائل: نحن في شهر ربيع الأول الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة والسلام، ونرى كثيرا من المسلمين في العالم الإسلامي يحتفلون بالمولد النبوي، ولا نرى هذا الاحتفال بالمولد النبوي في هذه البلاد، لماذا؟ وسمعنا بأنهم وهابية لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ولا الأولياء، فما جواب فضيلتكم؟ أولا، هذا كنت سأدخله في الركن الثاني وهو الإخلاص وهو المتابعة، ولكن قبل أن أبدأ الجواب على هذه المسألة فإني أوجه سؤالا: ما حكم من يدعي الإسلام وهو لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يكون مسلما؟ ها؟ من يدعي الإسلام وهو لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم أو يكره سنته، هل يكون مسلما؟ فلماذا حكم السائل ومن على شاكلته علينا بالكفر؟ فهمتم المقصود؟ أقول: من لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمسلم. فإذا قال لك شخص: أنت لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حكم عليك بماذا؟ ها؟ بالكفر والمروق من الدين. ولكن ما معنى الحب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أهو في إقامة تلك الحفلات والموالد؟ أهو في الأغاني والأناشيد والابتهالات والتطبيل والطبل والزمر؟ أهو في البدع والخرافات التي يدعي أهلها أن الرسول صلى الله عليه وسلم يزورهم ويقومون إليه قومة رجل واحد ونحو ذلك مما يدعون من الدجل والسفة والخرافة؟ أهو في الاستغاثة به أو بغيره من المخلوقين؟ ما هي محبته؟ محبته تقديم أمره على أمر من سواه، هذا هو دليل المحبة. وإلا فيجب أن تكون المحبة أكثر من محبة النفس، والمال والوالد والولد والناس أجمعين، لما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة، منها حديث أنس رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وهو في الصحيحين. وحديث أنس الآخر: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أول شيء من هذه الثلاث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ولما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال: لا يا عمر، أي حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والله يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر، يعني الآن بلغت المحبة. عمر الذي من محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، ترى أظن مخفضين الصوت، ليش كده؟ لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، ذهل عمر حتى عن الآيات التي تتحدث عن أن جميع البشر سوف يموتون، بمن فيهم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. نسي قول الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. نسي قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فشهر سيفه وقال: من زعم أن محمدا قد مات ضربت عنقه. ما الذي أنساه هذا؟ فرط حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. كان عمر والصحابة يتلقون بصدورهم الرماح وبرقابهم السيوف فداء لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يتمنى أحدهم أن يموت هو ويبقى من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل فعلوا هذه الحفلات؟ وهل نصفهم بأنهم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ إذن هذا عمر لما نسي ذلك الموقف ولقي أبا بكر رضي الله عنه، قال مقالته المشهورة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فوقع عمر على ركبتيه يقول: وكأني لم أسمع بهذه الآية من قبل. هول الموقف وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم أنساه ذلك، ومع ذلك لم يقم أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا واحد من الصحابة ولا من التابعين ولا أحد في القرون المفضلة ولا أحد في الأربعة القرون الأولى، لم يقم أحد من هؤلاء تلك الحفلات وتلك الموالد. إني أوجه هذا السؤال للإخوة المسلمين: وفقنا الله وإياهم للصواب، وهدانا وإياهم صراطه المستقيم، وجردنا وإياهم لقبول الحق. أقول لكافة المسلمين الذين يسمعون كلامي: نحن بين أمرين، إما أن نقول إن هؤلاء في الأربع القرون على حق، أم نحن الذين على حق. إما أن نقول إنهم علماء أو جهال، إما أن نقول إنهم كتموا شيئا من الدين، أم أنهم بلغوه على الوجه الصحيح. إما أن نقول إن الوحي قد انقطع من السماء بانتقال النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه ما زال مستمرا؟ وكل ذلك أمره واضح، فالصحابة قد بلغوا البلاغ المبين كما فهموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا، وكذلك التابعون وأتباعهم بإحسان وأهل القرون المفضلة، كما أنهم أعلم الناس بالله وما يجب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنهم لم يكتموا شيئا من العلم من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أنه ليس هناك وحي ينزل من السماء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ الحق واضح. أجيبوني يا إخوة الإسلام وفقنا الله وإياكم، فقط دعونا من جميع الناس، لما لم يفعل ذلك الصحابة؟ والله لو جاءنا واحد بحديث ولو ضعيف أن الصحابة فعلوا لقبلته، حتى ولو كان ضعيفا، علما بأنه لا يجوز العمل بالحديث ضعيف مثل هذا، لكن نحن لا نجد قولا لأحد من الصحابة يفعل تلك أنهم فعلوا تلك الإيش الحفلات أو أقاموا تلك الموالد. وها هي كتب السنة وكتب السيرة أمامكم، وكتب الخلفاء وتاريخ الخلفاء، ارجعوا إليه، تجردوا للحق. فماذا بعد الحق إلى الضلال؟ ثم إن هناك شبهة قد يتعلق بها بعض الناس، هذه الشبهة ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين. انتبهوا للحديث، انتبهوا للفظ الايش، للفظ ماذا؟ للفظ الحديث. سئل عن صيام يوم الاثنين فقال هو يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه، هذا لفظ الحديث. طيب، هل في هذا الحديث ما يدل على الإقامة الحفلات والولائم والذبائح وقراءة تلاوة القصائد والمدائح؟ هل في هذا الحديث ما يدل على ذلك؟ هم بماذا تمسكوا؟ بكلمة إيش؟ ولدت فيه. حقا أنه ولد في يوم الاثنين، ولكن ما العمل الذي أقر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر به في يوم الاثنين؟ ها؟ أجيبوني وفقنا الله وإياكم. هو الصيام، صيام ولا احتفال؟ صيام. ثانيا، صيام ماذا؟ صيام يوم في ربيع الأول ولا صيام آخر؟ صيام كل يوم اثنين. إذن الاحتفال يجب أسبوعيا، والاحتفال إنما هو بالصوم إذا جاز أن يسمى احتفالا واحتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. تأتي السنة وقد صمت كم يوم؟ أجر عملية حسابية، أين المهرة في الحساب والرياضة؟ 48 يوم، لكن أنا أقول 50 يوما، لأن الشهر أكثر من 4 أسابيع، إما بيوم أو أحيانا بإيش؟ بماذا؟ بيومين، أليس كذلك؟ من صام يوم الاثنين من كل أسبوع يكون في نهاية العام قد صام كم يوم؟ معي يا إخوان؟ قد صام 50 يوما. سبحان الله، فضل عظيم. طيب، أيهما الاحتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، صيام 50 يوم ولا ذبائح في يوم معين من ربيع الأول؟ أيهما الذي فيه تأسي بالسنة؟ ها؟ صيام خمسين يوما، صيام خمسين يوما. الأمر الرابع أن ليوم الاثنين فضلا آخر، وهو أنه يوم تعرض فيه ماذا؟ الأعمال على الله عز وجل. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس ويقول إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال، فيحب أن يعرض عمله وهو ماذا؟ وهو صائم. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ هل بقيت لهم دلالة في هذا الحديث؟ أم أنها عادات ورثوها عن الآباء والأجداد؟ بقي أن يقال متى حدث هذا المولد، متى حدثت هذه الحفلات، ولماذا أحدثت، ما السبب؟ متى حدثت، في أي قرن؟ يا أهل التاريخ، يا خبراء التاريخ، متى حدثت؟ في آخر القرن الرابع، بارك الله فيك. من أحدثها؟ العبيديون، اليهود، المجوس، الذين سموا بماذا؟ بالفاطميين، الذين منهم رجل من أكثر الناس، وهم كلهم ليسوا بمسلمين أصلا، لأن الباطنية بإجماع المسلمين ليسوا بماذا؟ ليسوا بمسلمين، وبخاصة الخبيث الذي ادعى الألوهية، الذي سمي بالحاكم بأمره، الذي يقول فيه شاعره: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. في كفر أعظم من هذا؟ من هو الواحد القهار؟ الله وحده. ولو سمى شخصا بأنه الواحد القهار غير الله، مسلم ولا كافر؟ كافر، ليس بمسلم. الواحد القهار هو الله سبحانه وتعالى، ومن ادعى مشاركته في القهر والوحدانية فلا أكفر منه على وجه الأرض. أحدث هذا في أواخر القرن الرابع. أعود إلى سؤال سألته قبل قليل: هل كان المسلمون في على مدى 400 سنة مغفلين؟ ها؟ هل كانوا جهالا؟ هل كانوا يجهلون شيئا من الوحي حتى جاء في القرن الرابع؟ هل كتموا شيئا من العلم حتى جاء القرن الرابع؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ اخترعه الفاطميون العبيديون، لأن تسميتهم بالفاطميين ظلما، هم أبناء عبيد الله بن ميمون الإيش؟ القداح، المجوسي، ثم اليهودي الباطني الخبيث. إذن هنا ماذا حدث؟ أحدث أعيادا، قال: النصارى يقيمون احتفالا بعيد ميلاد الإيش؟ المسيح، واليهود يقيمون احتفالا بعيد ميلاد موسى وعزير، فلماذا لا نقيم احتفالا بعيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأقاموا تلك الحفلات، واستمر هذا العهد، واخترعوا أعيادا لأشياء كثيرة، حتى للثوم والبصل، عيد الثوم وعيد البصل وعيد العدس. وارجعوا إلى خطط من المقريزي، ترون شيئا من هذه الخرافات الكثيرة. ثم لما جاء القائد المجدد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، ألغى جميع هذه الإيش؟ الموالد، وأعاد الناس إلى ماذا؟ إلى السنة. هذا تاريخ ثابت، ليس تاريخ اليعقوبي والمسعودي الرافضيين. لما جاء صلاح الدين رحمه الله ألغى جميع هذه الاحتفالات، ولما توفي صلاح الدين وجاء عمه الملك المظفر وقد أحاط به الخرافيون، أعاد تلك الموالد إلى ما كانت عليه في عهد من؟ في عهد الفاطميين. واستمر هذا إلى يومنا هذا والعياذ بالله. ثم هناك نقطة أود أن أوضحها، وهي أنه لو كان الدين بالرأي لكان اليوم الثاني عشر من الربيع الأول يوم ماذا؟ يوم حزن، لأنه يكاد يجمع المؤرخون على أنه اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بينما بالنسبة ليوم المولد اختلف فيه على أكثر من 100 قول، قيل في ربيع وقيل في رجب وقيل في كل ما علم أنه ولد يوم الإيش؟ يوم الاثنين، وأنه عام الفيل بس. أما الشهر واليوم المعين من الشهر فإن هذا غير ثابت، ولو كان يجوز إقامة المآتم لو كانت تجوز لكان يوم الثاني عشر يوم ماذا؟ مأتم. لكن الدين ليس بالرأي، كما يقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره. أنا أسأل مرة أخرى، كل الأمة في القرون الأولى هل كانوا على ضلال ولا على حق؟ على حق. إما أن ندعي أننا نحن الذين على حق أم هم؟ والحق أحق أن يتبع، فعليك أن تتجرد يا عبد الله للحق. وأما تسمية المسلمين أهل هذه البلاد علماء وحكام ومحكومين بالوهابية فهذه تسمية مخترعة، اخترعها الخرافيون والمبتدعة، وغذاها اليهود والمستعمرون، ويرددها في هذه الأيام الغرب الذي تكالب على أمة الإسلام لما ضعفوا. وتعليلهم في هذا أن رجلا دعا إلى الله ودعا إلى إحياء السنة اسمه محمد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، المتوفى سنة 1206 للهجرة، فقام متعاونا مع الإمام محمد بن سعود رحمه الله ومن خلفه بعد ذلك من أئمة الهدى والدين إلى يومنا هذا على نشر السنة وإقامة التوحيد والرد على المبتدعة وإزالة مظاهر الشرك. من هنا أصاب الخرافيين والمبتدعة حنق وغضب فاخترعوا هذه التسمية الوهابية. لو اتبعنا هذا المنهج لأوجدنا للمسلمين مئات الإيش؟ التسميات من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. كان كلما ظهر عالم وتأثر الناس به نسبوا إليه وتفرع الناس وصاروا شيعا وإيش وأحزابا. فهذا من تشويه الحقائق ومن الدجل والسفة الذي تزعمه الخرافيون وأيده اليهود والنصارى من أجل تشويه الدعوة السلفية السنية التي قام بها هذا الشيخ الجليل، وهو لم يأتي بجديد وإنما دعا إلى إحياء سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو نظرتم إلى قبره لوجدتم أنه ليست عليه قبة وليس عليه مطاف ولا نغلو فيه ولا نتعبد حوله، وإنما ندعو له وسائر علماء المسلمين بماذا؟ بالمغفرة والرحمة لا أكثر ولا أقل. فماذا بعد الحق إلا الضلال. انتبه إلى هذا التشويه يا عبد الله، لا ينطلي عليك المؤمن كيس فطن وليس كيس قطن. المؤمن يفهم ما يحاك ضد علماء الإسلام ممن يشوه مما حصل لديهم أو حصل لهم تشويه من قبل أعداء الإسلام أو من قبل الخرافيين والمبتدعة من المسلمين أو المنتسبين إلى الإسلام. فعليك أن تتجرد إلى الحق يا عبد الله وأن تقبل الحق، فالحق أحق أن يتبع ولو خالفه الناس. من التعصب فإنه داء عضال فرق شمل الأمة الإسلامية.